الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه وعونه نستقبل موسم العبادة والتقوى، نستقبل شهر رمضان المعظم. وتوقفت عند استقبال شهر رمضان أسأل سؤالا يحتاج إلى إجابة صادقة واضحة. هذا السؤال هو: كم رمضان مضى علينا وانقضى؟ كم عدد السنين التي قمناها وانتهت؟ كم العمر الذي مضى وسرعان ما تنتهي الأيام والليالي؟ وجدت أن الإجابة على هذا السؤال إن العمر الذي انقضى والسنين التي مضت والرمضانات التي قمناها وانتهت، إن العمر الماضي أصبح كتلة مبهمة تداخل بعضها في بعض وانكمشت وأصبحت ماضيا لن يعود. هذا الشعور الحقيقي الصادق الذي تنطق به قلوبنا الآن، أن العمر الذي مضى من 30 و40 و50 و60 إلى 100 أو الأكثر أو الأقل، إن العمر الذي مضى والسنين التي مضت لا تساوي شيئا. هذا شعور نشعر به نحن الآن، فلو أنك أجريت السؤال على قلبك الآن وقلت في نفسك: كم عدد السنين التي مضت علي؟ تجد الإجابة: لا شيء، إنها زمن قليل. نقلني هذا الشعور الصادق إلى ما سيشعر به الناس جميعا يوم القيامة، يوم البعث، بأن عمر الدنيا بأكملها وبما اشتملت عليه من ولادة ورضاعة وبما اشتملت عليه من طفولة وشباب وبما اشتملت عليه من قبولة وعجز وزواج وإنجاب وعطاء وسلب وحزن وفرح وانخفاض وارتفاع وعطاء ومنع وعز وذل ولقاء وفراق وحل وارتحال وبعد ذلك موت وقبر ووحدة وتحلل وتراب وبعث. كل هذا يوم القيامة هو نفس الشعور الآن الذي نشعر به في عدد السنين التي انقضت لا يساوي شيئا، إنه زمن قليل. ووجدت نفسي أردد قوله جل شأنه: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هو نفس الشعور في قوله جل شأنه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذا هو عمر الدنيا. ذكرني دخول رمضان العام الماضي بدخول رمضان هذا العام بأن السنة مضت كلمح البصر، مضت كأنها لم تكن. أين موقفنا اليوم من موقفنا العام الماضي ونحن في خطبة استقبال رمضان؟ كأنها لم تمر. وهذا من علامات الساعة، أن الزمان ينكمش ويتقارب ليستعد المسلم ويستفيد ويعد نفسه للقاء الله رب العالمين. إن القرآن الكريم يحدثنا بما في أنفسنا، وأطبق كلام هو ما يحدثك بما في نفسك. فأنت الآن مقر ومعترف في نفسك أن عمر الدنيا لا شيء، إن العمر الذي مضى لا شيء. يأتي القرآن يحدثك بما في نفسك، قال كم لبثتم في الأرض على سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هو نفس الشعور، لأنه صادق، لأنه كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نستفيد من هذا بدخول رمضان بهذه السرعة، أن نستفيد من الزمن، أن نستفيد من الوقت. إن أكبر أمة تقتل الوقت وتضيعه الآن على مستوى العالم هي أمة الإسلام، أمة لا قيمة للوقت عند شبابها، ولا قيمة للوقت عند كثير من رجالها. إن الوقت يمر وهو إما صديق فنحسن فيه، وإما ينقلب ضدك إلى عدو يوم أن تضيعه في معصية الله وتفاجأ بملك الموت ليقبض الروح والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إخوتي عباد الله، إن شهر رمضان له من الفضل ما يجب أن يقدر حق قدره، ولكن للأسف كثير منا لا يعطي هذا الشهر قدره. إنني كمسلم أمر في الشوارع والأسواق فيلفت النظر، والمسلم لا بد أن يعتبر مما حوله. نجد أن هناك تحولات كبيرة في المحلات التجارية، في الأسواق، في طريقة البيع والشراء، في عرض البضاعة، تجديدات وعرض وتنظيمات لوقت العمل. هذا عمل طيب وجميل، هذا من أجل المكسب والموسم الدنيوي. وقلت في نفسي إذا كان الإنسان يستعد للموسم الدنيوي ويعرض بضاعته بزكاة ويعلن عن تجارته، أليس من باب أولى أن يكون لاستقبال موسم العبادة والتقوى، لاستقبال موسم الطاعة، استقبال آخر واستعداد آخر. يريد كل منا أن يستقبل هذا الشهر الكريم لنستفيد من اللقاء ولو بفائدة واحدة. إنني أرجو من كل مسلم أن يستقبل هذا الشهر كما استعددنا لاستقبال الموسم الدنيوي، أن نستعد لهذا الموسم، موسم الطاعة والعبادة والتقوى لله سبحانه وتعالى. أن يقول كل منا في نفسه في هذا اليوم: إنني في هذا العام سأغير من نفسي كذا وكذا وكذا. أرجو ذلك. إنني في هذا العام أنا لا أضمن أتعود بنا الأيام أن سنكون مع أهل المقابر. الله وحده يعلم كم من رجال كانوا معنا في العام الماضي، كم من أحباب استقبلناهم وهم الآن تحت التراب. كم أتمنى أن نستقبل الشهر الكريم بمبدأ إسلامي، أن نقول كل منا سأغير من نفسي في هذا العام طبيعة كذا وكذا وكذا التي لا ترضي ربي، سأغيرها وسأضيف إلى نفسي في طاعة الله ما يقربني إلى ربي كذا وكذا وكذا وكذا. لا بد من حد في الحياة، ولا بد من إضافة، من حد ما يبعدنا عن الله وإضافة ما يقربنا إلى الله. هذا هو الاستقبال الحقيقي لشهر رمضان، ان تحدث من حياتك امورا متعددة انت تعلمها كذا وكذا وكذا وكذا، وتضيف الى حياتك في جانب التقوى كذا وكذا وكذا، تكون فعلا قد استقبلت شهر رمضان. اما ان يستقبل الشهر وانا كما انا وانت كما انت كما هو الا زمن فقط حدث فيه تغيير في موعد الطعام والسينما، المهم ان نغير مما يبعدنا عن الله وان نضيف فيما يقربنا الى الله. اخوتي عباد الله، ان شهر رمضان له من الفضائل ما يعجز البيان عن وصفه، ولكن قطرة من بحر لنا نجد ان اقوى غريزة الانسان هي غريزة البطن وغريزة الفرج. غريزة البطن لا ترحم، تجعل الانسان لا يبالي بقليل او كثير، تجعل الانسان لا يبالي بحلال او حرام، تجعل الانسان لا يبالي بطيب او خبيث، تجعل الانسان لا يبالي من اين اكتسب وفيما انفق. لا، غريزة قاتلة وشهوة الفرج لا ترحم، لا تجعل كثيرا من الناس ينطلقون كالوحوش المفترسة، لا يبالون بعرض ولا يبالون بقداسة رحم ولا يبالون بطفل سينجب لا يعرف له ابا ولا اما. وقد بكى امامي احد العلماء وهو يتحدث عن موضوع الزنا، فقلنا له ما يبكيك؟ فقال لقد ورد الى سمعي ان المولود اذا ولد من الزنا يقول وينادي ربه والله به اعلم، يقول لمن وضعه ولمن حملته بالحرام زادكما الله حما وغما اشكوكما الى الله. كل مولود يولد يقول يا ابي ويا امي وانا ساقول يا من. ان الذي يضع الشهوة في الحرام لو فكر قليلا في ان هذا حد من حدود الله لم تنح وراجع نفسه. فشهوة الفرج لا ترحم وشهوة البطن لا ترحم، هذا عند الشاذين عن منهج الله ورسوله. ولذلك المتتبع في القرآن الكريم يجد ان الاكل والمتعة من صفة الكافرين، من صفة المنحرفين. يقول الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، انظروا الى عظمة القرآن، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. ثم هذا في سورة الحج، ثم قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. في سورة الحج قدم الأكل على المتعة، وفي سورة محمد قدم المتعة على الأكل. حياتهم أكل ومتعة، بطن وفرج، شهوة بطن وفرج. وفي سورة محمد قدم المتعة على الأكل، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنهم سيقضون حياتهم على متعة البطن والفرج، ليقال لهم يوم القيامة في العذاب ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. كنتم تمرحون في نعم الله وأنتم أبعد الناس عن منهج الله، كنتم تفرحون بغير الحق وقضيتم أيام فيما يغضب الله، فالآن لا بد أن تذوقوا وأن يرد الصاع أضعافا مضاعفة. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. يأتي شهر رمضان هنا ليقول لغريزة البطن مكانه، وليقول لغريزة الفرج مكانه. لا بد أن يسخر شهوة البطن زمنا لله، ويحدد شهوة الفرج زمنا لله فتنعدل الشهوتان عن الحلال، فإذا جاء الحرام للمسلم يقول له المسلم بعد لك، أنا رجل مدرب، أنا رجل خريج معسكر محمد صلى الله عليه وسلم، لقد رباني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على أن أترك الحلال، أن أترك شهوة البطن حلالا في نهار رمضان، وأترك شهوة الفرج حلالا في نهار رمضان، وكل ذلك امتثالا لأمر ربي، فابتعد عني أيها الحرام، لا مكان لك عندي. هذه هي نظرة الصيام إلى أنها تعدل من شهوتي البطن والفرج، لأن الإسلام جاء بالصيام ليعدل لنا طريقنا، لأن الصيام والقرآن دين ودنيا، عطاء ومنع، امتثال لأمر الله. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذا هو الإسلام وهذا هو الصيام، يعدل شهوة البطن لله ويعدل شهوة الفرج لله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوتي عباد الله، شهر رمضان أنزل فيه القرآن، هذا القرآن لا بد من تدبره. لنا حينما نتدبر القرآن هذا الكتاب العزيز نجد أمرا عجيبا، الكون بأكمله في كفة، الكون بأكمله في كفة، والقرآن وحده في كفة. أنا لا أقصد المقارنة، لأن القرآن كلام الله لا يقارن به شيء، وإنما أقصد أن الذي يقرأ ويتدبر نجد إن الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. جعل الملك بدأه بقوله تبارك، أي تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى، الذي بيده الملك، الملك كله. نفس الكلام يقابله القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي خلق الملك تبارك، والذي أنزل الكتاب تبارك جل شأنه. انظروا إلى القرآن والمقارنة، تبارك الذي بيده الملك، الملك كله في كفة، ويأتي بالقرآن وحده فيقول نفس الكلام: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آية أخرى يبدأها بالحمد فيقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نفس الحمد لإنزال الكتاب فيقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمد ذاته ونفسه وأمرنا بحمده على خلق السماوات والأرض، ثم أمرنا بحمده على إنزال الكتاب وحده. هذا هو قرآننا، هذا هو كتابنا الذي يجب أن نعتز به، قرآن وحده في كفة، والكون بأكمله في كفة. القرآن تبارك الذي بيده الملك يقابلها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يقابلها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إن هذا القرآن في هذا الشهر الكريم يجب أن تدرسوه، وأقول تدرسوه لأنه هناك فرق بين القراءة والدراسة. اقرأوا القرآن ثم ادرسوه، أقصد بالدراسة كما أتمنى ليكون اللقاء هادفا، أن يأتي أحدنا في هذا اليوم ويعظم ويقول: إنني أقرأ القرآن في شهر رمضان هذا، والحمد لله المساجد مليئة والمصاحف مفتوحة للنهار، هذا شيء طيب ونسأل الله أن يقوينا ويتقبل منا. ولكني أقصد مع القراءة شيء آخر، إنني أرجو أن تدرسوا القرآن مع قراءة القرآن، لأن القراءة شيء والدراسة شيء آخر. فمثلا يقول أحدنا: من اليوم سأقرأ وفي العشر الأوائل سأدرس فقه الصيام في القرآن، آتي بكتاب تفسير وأقرأ عن آيات الله في الصيام في العشر الأوائل، تستفيد قراءة ودراسة ساعة واحدة في جوف الليل كأنك قد قضيتها مع صديق أو أمام أجلس آخر في العصر الوسط. ماذا علينا لو قرأنا ثم درسنا عن غزوة بدر في القرآن الكريم ودرسنا عن أصحاب رسول الله؟ يقول اللقاء هذا في العشر الأواخر أدرس عن زكاة الفطر، أدرس عن ليلة القدر، أفكر ليلة القدر، آتي بكتاب الفقه، آتي بكتاب الفتاوى لأي واحد من العلماء البارزين وأقرأ كل ليلة في بيتي فتوى واحدة أو فتوتين أو ثلاث على أهل بيتي. ما هو يا أولاد الفتوى الأولى؟ يقول السائل كذا ويقول الشيخ كذا. الفتوى الثانية: علمت أهل بيتك، استقبلت رمضان بما يجب أن يستقبل به رمضان قراءة ودراسة. كم أتمنى أن يكون للبيوت دوي كدوي النحل بالقرآن وبزواره الدراسة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تضاء ليالي رمضان وتبيض بالقرآن والدراسة كما تضاء ليالي الحج بالتلبية والصواب والسعي. إن الصائم يذكرني بالحاج، إن الصائم في صيامه وانتثاله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معناه؟ إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن فاته أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم لا رفث ولا قصد في الصيام. نفس التعاليم للحاج في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا كان الحاج يعيش في أنوار التلبية وأنوار الصواف والسعي والوقوف، فإن الصائم يعيش مع أنوار تعاليم الله ورسوله. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إن الصيام يحتاج لنا إلى حسة اللسان وحسة البطن والفرج والجوارح لنمتثل الصيام كما صام رسول الله وكما صام أصحاب رسول الله. ادرسوا القرآن يا عباد الله، واقرأوا القرآن يا عباد الله، وانتهزوا هذا الشهر في صلاة التراويح في مسجد رسول الله. صلوا صلاة القيام لا تحرموا أنفسكم منها، حافظوا على الصلوات في وقتها. من كان بينه وبين أخيه خصومة فليعتزل تلك الخصومة لله وحده. جبروا أرحامكم وصلوا أرحامكم لله، استقبلوا الشهر بما ينبغي أن يستقبل به رمضان. اللهم اجعلنا في هذا الشهر عندك من الفائزين، واجعلنا فيه عندك من المقبولين. اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، واجعلنا عندك من عتقائك من النار ومن المقبولين. اتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما استقلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية، اللهم قوِّ الراية الإسلامية، اللهم ارحم بالأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ونسألك يا ربنا أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تنصر خادم الحرمين الشريفين. اللهم ابتدي عن كل عمل خير قام به لبلاد المسلمين عزا ونصرا وتأييدا. اللهم اجعل ما أنفقه في سبيلك في دور العلم وصحة المرضى، اجعله له يا رب العالمين نفقة مخلوفة، وبارك لنا في حياته، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم إنا عباد فقراء ندعوك، ونحن صائمون، أن تنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم قد اشتد عليهم الكرب ففرج كربهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم قوي عزيمتهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم يا رب العالمين. اللهم يا رب في هذا الشهر الكريم، يا من نصرت رسولك في بدر، أتمم عليهم نصرك في هذا الشهر يا أرحم الراحمين. اللهم أتمم عليهم نصرك، ولا تسلطهم ما أعطيتهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك اللطف بأهلنا وإخواننا وأمهاتنا وأعراضنا المظلومين في ديار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا وسندا يا أرحم الراحمين. أوصيكم بالدعاء لإخوانكم الأفغان ولإخوانكم المحتاجين في ديار المسلمين في هذا الشهر، فإنهم في شدة، شاركوهم بالدعاء بظهر الغيب، عسى أن يتقبل الله دعاءنا وينصرهم بفضله وكرمه. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.